رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل أكملنا شرح هذا الباب؟ أين توقفنا؟ قال المؤلف رحمه الله: ولمسلما وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني أن الإنسان إذا سأل ربه فعليه أن يعزم في المسألة، وليعظم الرغبة، يعني ليجعل رغبته عظيمة فيما يسأله ربه تبارك وتعالى، وذلك بالإلحاح والافتقار والتذلل والتوسل له سبحانه وتعالى بما يجوز التوسل به إليه، فلا يسأل ربه سؤال المستغني. لا تسأل الله تعالى وأنت مستغن عما تحتاج إليه، بل تسأله سؤال الفقير وتدعوه دعاء المسكين. فعليك أن تعظم الرغبة وأن تلح وأن تؤكد، فإن هذا كله من أسباب الإجابة. وهناك أمر ينبغي أن لا ننساه، وهو أنه لا بد من حضور القلب في الدعاء. فهمتم ما معنى حضور القلب في الدعاء؟ يعني أنك تدعو الله وقلبك حاضر، تفكر فيما تقول. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدعو أحدكم ربه وقلبه غافل. هي بعض الناس هكذا، وربما الإنسان قد يعتريه بعض يعني قد يمر في بعض الأوقات بهذا، يعني يسأل اغفر لي ارحمني كذا، عقله في كارفور، هو إيش يسأل المغفرة والرحمة، أو عقله في بلاده أو في شؤونه الخاصة هو يسأل ويدعو. هذا ليس بدعاء، هذا موجود. عليك أن تفكر فيما تقول، هذا يسمى دعاء بحضور القلب، أن يكون قلبك حاضرا، لا يكون قلبك غافل، فيكون اللسان داعيا والقلب غافلا. ولذلك أحسن الذكر كما قال أهل العلم، وهذا تفريعا نذكره، ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، في الاستغفار، في التسبيح، في التهليل، في تعظيم الله، في تمجيده، في تقديسه، أن يتوافق اللسان والقلب. أما إذا كان اللسان يسبح ويذكر والقلب غافل، فهذا ذكر لا ينتفع به الإنسان، لا ينتفع به. وكذلك الدعاء، عليك أن تدعو الله تعالى بقلب حاضر فتعظم الرغبة. يقول: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي أن الله جل جلاله يعطي العطايا ويهب الهبات العظيمة، وليس شيء عنده عظيم، ليس شيء عنده عظيم. انتبه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال مخبرا عن ربه، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، أو فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الناس كلهم الآن هل تستطيع أن تحصيهم؟ لا، إنس وجن ما تستطيع، يقومون في صعيد واحد في مكان واحد، كل واحد يسأل سؤال، هذا يسأل سيارة وهذا يسأل سيارات وهذا يسأل زوجات وهذا يسأل ملك وهذا يسأل علم وهذا يسأل جاه وهذا يسأل صحة وهذا يسأل أولاد، سلوا ما شئت. فأعطى الله تبارك وتعالى كل واحد مسألته وأجاب كل واحد دعوته، ما ينقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط، عرفت المخيط؟ الإبرة الكبيرة، إذا أدخلتها البحر وأخرجتها وش تأخذ من البحر؟ تأخذ شيء كثير؟ ها؟ لا تأخذ شيء، لا تأخذ شيء. على أن أهل العلم قالوا أن هذا من باب تقريب المفهوم فقط، وإلا فإن ملك الله لا ينقص أبدا. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن ليس شيئا عظيم على الله، الكل عنده قليل وهين. واعلم أنه عز وجل كريم فاسأل. وينبغي للإنسان أيضا أن يكون عالي الهمة في الدعاء، أن يكون عالي الهمة، يسأل الله تعالى معالي الأمور، يسأله معالي الأمور. والإنسان إذا كان صادقا فإن الله سوف يبلغه ما يتمنى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. طيب، وقد وعد الله عز وجل بالإجابة بعد أن أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حط بالك، فإذا أتى الإنسان بدعاء مشروع، نعم، فإن وأتى بأسباب الإجابة فإنه يجاب بلا شك، فلا بد أن يكون دعاؤه شرعيا شرعية، فلا يدعو الله سبحانه وتعالى بشيء يخالف الشرع أو يخالف القدر. وش معنى هذا؟ لا تدعو الله بدعاء يخالف الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. فإذا دعوت دعاء يقتضي جلب محرم، وش نقول؟ هذا لا يجيبه الله. الثاني إذا كان لا يوافق إيش؟ لا يوافق ما قدره الله، مثل أن تدعو تقول اللهم اجعلني نبيا، يمكن هذا؟ تسأل أن تكون أنت نبي، ها؟ أو أن تسأل تقول اللهم اجعلني أعلى من درجة أبي بكر، ممكن هذا؟ مستحيل، هذا غير ممكن، بل هذا من الاعتداء في الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء من أنواعه أن تسأل الله ما هو مستحيل، أن تسأله ما هو مستحيل، تسأل الله أنه مستحيل، يعني مستحيل الوقوع، وليس شيء مستحيل عند الله. يعني مثلا تقول اللهم أنزل القمر في بيتي، ها؟ أي ثم تقول والله ما أجاب الله دعوتي، هذا شيء مستحيل قدرا، وإن كان الله قادرا على ذلك، نعم، لكن لا تسأل هذا السؤال، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن هذا القول الذي قاله المؤلف النهي عن الاستثناء في الدعاء هذا فيه نوع من الإطلاق ينبغي تقييده. فالاستثناء في الدعاء جائز عدا هذه الصورة، ودلت عليه السنة والآثار. ففي دعاء الاستخارة إذا هم الإنسان بفعل الشيء، أراد أن يسافر، أن يشتري سيارة، أن يشتري بيتا، أن يتزوج امرأة، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ أن يصلي صلاة الاستخارة، فيصلي لله ركعتين من دون النوافل نافلة، ويأتي بهذا الدعاء قبل السلام. إذا جلس للتشهد يتشهد ثم يأتي بهذا الدعاء فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير، أو أنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي الحاجة، خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فبارك لي فيه ويسره لي، إلى آخر الحديث. فهذا تعليق في الدعاء بلا شك، لكن هذا جائز لا حرج فيه. كذلك دلت السنة على تحريم تمني الموت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه في حديث أنس قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني أن الإنسان إذا نزل به الضر، الشيء الذي يضره كالمرض مثلا، لا يجوز أن يتمنى الموت. وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا تعليق في الدعاء، يعني أن جعلت دعوتك معلقة بشرط، هذا لا حرج فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، أرشد إلى ذلك. فالاستثناء في الدعاء لا بأس به في بعض الأحوال، ويحرم في مثل هذه الحال، مثلا تقول اغفر لي إن شئت، فمثلا أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا وكذا فيسر فيه، هذا جائز، هذا جائز لا حرج فيه. أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشخص شر علينا اللهم أطرده من هذا المجلس، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أو أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشخص فيه خير ونفع فهده إلى سواء السبيل، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز ولا حرج فيه. فهذا الاستثناء والتعليق لا بأس به. ومن ذلك أيضا ما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي كان يقدم بين يديه جنائز يصلي عليها، والوقت هذا الذي مر به اختلط فيه الحابل بالنابل، فادعى أقوام الإسلام من التتار وغيرهم، فكان يشكل عليه هذا الأمر، تقدم له الجنازة ولا يدري هل مات على الإسلام أم مات على الكفر. وتحير شيخ الإسلام رحمه الله، ودعا الله طويلا أن يكشف له هذه المسألة، لأن الآن مشكلة تقدم بين يديك جنازة. على كل حال فيما بين المسلمين وفي بلادهم لا إشكال، يعني في بلاد المسلمين الأصل إذا قدمت جنازة تكبر وتصلي، ما تبقى تبحث كان مسلم وغير كان مسلم، هذا من التنطع ولا يجوز. لكن مثلا لو ما ندري الذي مات هو مسلم أم لا، فهنا يجوز أن نشترط، أن نشترط في الدعاء. فشيخ الإسلام دعا الله تعالى طويلا، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، رآه في رؤياه في منامه، وشيخ الإسلام اسمه أحمد بن تيمية، فرآه يقول له الشرط يا أحمد، الشرط يا أحمد. شو معنى الشرط؟ يعني اشترط. ونحن ماذا ندعو في الجنازة؟ اللهم اغفر لشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم من كان، اللهم ها، لا لا لا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، الأحاديث كثيرة. فهنا نأتي بالشرط، ماذا نقول؟ اللهم إن كان مؤمنا، اللهم إن مات مسلم، لا بأس به في الموطن الذي يقع فيه الشك والتردد. أما الموطن الذي لا شك فيه ولا تردد، إيش نقول؟ تدعو وتصلي. وقد أخبرتكم آنفا منذ قليل بعض الشباب أن فئات من شباب المسلمين لا يصلي على الجنازة في الحرم، فإذا قالوا الصلاة على الأموات يرحمكم الله لا يصلون على الجنازة. ليش؟ قال لأننا لا ندري الذين يؤتى بهم ليصلى عليهم هل ماتوا على الإسلام الصحيح ولا ماتوا على البدعة. عرفت من هم يا كمال؟ نعم، هم لا يصلون، كثير من هؤلاء لا يصلون. يا سبحان الله، الإمام أحمد صلى على الجهمية وهم أهل بدع، بدع عظيمة مكفرة، فهذا لا شك أنه من الضلال. فإذا قدمت جنازة من قبل المسلمين، يعني أنه إذا مات مسلما الأصل أننا نصلي عليها، الأصل أننا نصلي عليها. الثانية بيان العلة في ذلك، شيء العلة أننا لا نقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الذي يقول اغفر لي إن شئت كأنه يخشى أن يكره الله، والله لا يكرهه أحد. وقد بينا أكثر من هذا بالحقيقة أم لا؟ لكن هذا نعود إليه في المناقشة. الثالثة قوله ليعزم المسألة، ما معنى ليعزم المسألة؟ هذه تشبه ليعظم الرغبة، يعني أنه ينبغي أن يعزم في سؤاله، لا يسأل الله مترددا. وأنا سأضرب لكم مثالا ولعلكم تتنبهون لهذا. فقد تكلمت يوما مع مدخن ابتلاه الله بشرب الدخان، والرجل أعرفه من سنوات، وكل ما أنصحه بترك الدخان قل والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا أسأل الله تعالى. قال ما هو في الوقت احترت ما عرفت كيف أترك. قلت لابد من العزيمة، إما أن تقتل الدخان ولا يقتلك هو، واحد من الأمرين، إما أن تقضي عليه ولا يقضي عليك. أدعو الله تعالى. قال والله دعوت. فأمسكت به قلت كيف تدعو؟ قال اللهم أبعد عني الدخان. قلت هل إذا قلت اللهم أبعد عني الدخان في قلبك شهوة للسيجارة؟ قال إيه والله. قلت إذن ما فيه إجابة، ما فيه إجابة. فهمتم؟ يعني أنك الآن تسأل الله تعالى أن يبعد عنك هذه الآفة، آفة من الآفات، فتسأل الله أن يتوب عليك منها، لكن القلب يشتهي، هذا لا ينفع. فلا بد من أن تعزم أن يكون السؤال واقع على سبيل الجزم. فإذا كانت المسألة واقعة بعزيمة، يعني أن الدعاء واقع بعزيمة، اعلم أن الله سيوفقك. لا بد. أيهما أشد على الإنسان، لبن الأم أم السجارة؟ قل السجارة. لبن الأم إذا رضع من أمه حولين كاملين وتغذى بدنه من هذا الشيء، وهو لبن مبارك يتغذى الجسم به، فهو سقاية له وطعام. لكن مع ذلك إذا فطمته أمه ينفطم، ينفطم. وهذا إذن عليك ماذا؟ أن تصدق في السؤال وأن تعزم، واعلم أن الله سيجيب دعوتك ويعطيك مسألتك. الرابع إعظام الرغبة. إعظام الرغبة قد يكون تكون الرغبة شيئا زائدا على العزيمة في المسألة، أن الإنسان يكون راغب في هذا الشيء الذي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه إياه، أن يكون راغب في هذا الشيء حقيقة. أمس قلنا قال الله عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي هب لي، قال ربي، وزكريا إذ نادى ربي ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أن تعظم الرغبة في السؤال، أن تري لربك أنك راغب في هذا الشيء. فمثلا أنت طالب علم وتريد أن تحفظ كتاب الله، إذا سألت الله هذا الشيء لا بد أن تعظم الرغبة فيه، لا بد أن تعظم الرغبة فيه. فمثلا إذا كنت في سورة من السور وأنت تريد أن تحفظها، طبعا أنت الآن مع هذه السورة صباح مساء تحفظ فيه في الصباح وتراجعه في المساء، هكذا الحفظ تكرر وتعود حتى تحفظ. اسأل الله تعالى أن يوفقك لحفظها. اللهم إني على حفظ هذه السورة، اللهم إني على حفظها والعمل بها إيمانا واحتسابا. الحفظ والعمل الاثنين، الحفظ واحد لا يكفي، العمل والحفظ والفهم والعمل بها. فإذا صدقت فإن الله سيوفق. ولذلك من أعظم أسباب حفظ كتاب الله الدعاء، الدعاء. فإذا دعوت الله فبالدعاء ييسر لك كل عسير. الدعاء كنز من الكنوز، صحيح أم لا؟ كنز والله. لكن نحن الآن قد يغيب عنا هذا الشيء، قد نستهين بالأمور، فلا يترك الإنسان الدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. اللي لا يسأل الله الله يغضب عليه. ليش؟ لأنه إذا كان لا يسأل الله ولا يدعو كأنه مستغني، كأنه يقول بلسان الحال: أنا لا حاجة لي، أنا عندي كل شيء. ها؟ وهذا لا شك أنه خطير. فأعظم مقامات العبودية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان لا يصل إليها إلا بالدعاء، لأن بالدعاء تظهر عبودية العبد لربه، الداعي يظهر أنه عبد فقير محتاج مسكين يتذلل لله، فهمتم؟ ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر، إيش هو؟ وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، لا يتعظمه شيء أعطاه. أنت الآن لو سألت، انظر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما علمنا بعض الأدعية، فقال مثلا في سؤال الجنة: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سقف الجنة وأوسطها. الجنة درجات، فإذا سألت الله الجنة لا تقول اللهم أعطني حتى درجة الأخيرة، هذا لا يصلح. ينبغي أن تسأل أعلى الأشياء، فإما أن تنال هذا الشيء وإما أن تنال إيش؟ أقل منه. أما تقول حتى الدرجة الأخيرة، هذا لا يصلح. لا بد أن تعلي الهمة في السؤال والطلب. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا سأل الإنسان ربه المغفرة فهل يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ حمزة، أنت الآن حمزة وحمزة مشكلة، لو ابتعدت يلا ابقى ابقى خلاص. السلام على الله، ناقشنا في هذا. يلا نعم. لماذا لا نقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ نعم. نعم. وجه ذلك. وليد أنت اسمك؟ ابتعد عن الجدار إلا أن تكون مريضا أو كبيرا في السن. خلاص استثنيت الكبير السن والمريض. يلا نعم. أنا قلت ما وجه ذلك؟ أنت الآن إذا سألت شخص وقلت له أعطني شيئا إن شئت، فهمت المعنى الآن؟ إذا قلت لشخص أعطني كذا إن شئت حتى لا يفهم منك أنك تكرهه، طيب إذن هذا في حق الله لا يكون، لأن الله لا يكره أحد. هذا وجه المحذور الأول. المحذور الثاني نعم، المحذور الثاني وهو أن كأنه يعتقد أن هذه المسألة عظيمة عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يعظم عنده شيء. هو كذلك قلنا المحذور الثالث وهو أنه كأنه غير محتاج إلى هذه المسألة، كأنه يدعو غير دعاء الملح في الإجابة، ملح في السؤال. أي. طيب لو قال اللهم ارحمني إن شئت، طيب لو قال اللهم ارزقني إن شئت، نفس الشيء. إذن المسألة عامة ليست مقصورة على المغفرة، فلا يعلق الدعاء بالمشيئة، لا يقول اللهم كذا إن شئت، طيب لو قال اللهم انصرنا إن شئت، إيش نقول؟ نفس الشيء، هذه الصيغة لا تجوز. نعم. لا قلنا الآن تعليق بالمشيئة، أما الاستثناء في الدعاء يمكن. مثال ذلك إسماعيل. نعم. وشخ أزهر ما حضرت، ميلود ما حضرت، مالك ولكن قالت الحديث لا يتمنى أحدكم الموت يضر نزل به ويقول اللهم إذن يجوز الاستثناء والتعليق في الدعاء، إلا هذا الاستثناء فإنه لا يصح. صحيح؟ تمام. طيب، ليعزم المسألة، لأن الذي يقول إن شئت هل هو عازم في السؤال؟ وليد ليس بعازم. كذلك جاء في لفظ مسلم وليعظم الرغبة، ما معنى هذا؟ نعم. يعظم الطلب. قال فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. كيف هذا؟ أنت ليس شيء عظيم عند الله. تمام. ولكن لو سأله شيئا لا يجوز سؤال الله إياه، هل يجوز هذا؟ نعم. مثل إيش؟ نعم صح؟ نعم صحيح. لا يقال هذا من علو الهمة، لا يقال هذا من علو الهمة. يستجاب ما لم يكن الدعاء متضمنا على إثم أو قطيعة رحم، هذا الذي أخذنا. ها؟ إذا نبدأ بابا جديدا إن شاء الله. لكن الخامس نعم. والله ما سمعت، ما سبق. نعم. في الدعاء عقب الأذان إنك لا تخلف الميعاد، هذه لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تصح، مع أنها تطبع الدعاء بالطابع المناسب، لأن الله تعالى كما ذكر في دعاء عباده الأبرار ولا تخزنا يوم القيامة، لا في آخر آل عمران، في آخر آل عمران، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، هذا مناسب. لكن في الحديث، حديث مسلم في سؤال الله تعالى الوسيلة وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا كما جاء في الحديث، فهذا لم يأتي في النص، فلا يقال، لا يقال على سبيل المحافظة، لكن لو قاله مرة لنقول أنه بدعة. طيب، فيه مسألة خامسة، الخامسة المسألة أخذناها نحن، وهي التعليل لهذا الأمر، التعليل لهذا الأمر كم ذكر المؤلف رحمه الله من خلال الحديث علتين. العلة الأولى أن الله لا مكره له، الثانية فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. ونحن أضفنا علة ثالثة وهي أن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا يدل على أنه كأنه غير محتاج لهذا، كأنه يخير الله في أن يعطيه أو لا يعطيه. أنت الشيء الذي تحتاجه تسأله من شخص، وأنت تحتاج هذا الشيء، ولا كنت تحتاج معونا من المواعي، تحتاج مفك براغي مثلا أو منشار، أنت تحتاجه الآن لابد، هل تقول له أعطني المنشار إن شئت، ولا الآن تعطيني المنشار أنا بحاجة؟ الأولى والثاني، الثاني تلح في المسألة. إذن هذا من التعليل. أقول إن هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حسن تعليم العلم أنك تعلل الأحكام بعللها. وما معنى أن تعلل الأحكام بعللها؟ يعني مثلا إذا أمرت بشيء، الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأمر بالشيء أو ينهى عن الشيء ثم بعد ذلك يذكر العلة، يعني يقول لك لا تفعل ثم يقول لك لا تفعل لأنه كذا وكذا، هذه تسمى العلة. أو يأمر بالشيء يقول لك افعل كذا ثم يبين لك لماذا ستفعل كذا وكذا، هذا يسمى تعليل. فذكر العلل للأحكام الشرعية من حسن التعليل. ونجني منه ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أننا إذا ذكرنا العلة للحكم بينا كمال الشريعة، كمال الشريعة. فالشريعة الإسلامية لها أحكام كثيرة وهي معللة بعلل، حطوا بالكم. فإذا سمع السامع أن هذا الحكم العلة من أجله كذا وكذا، عرف أن هذا من كمال الشريعة، من كمال الشريعة. ومن يعطيني مثالا؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ايش قال سليمان؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. والتناجي الكلام سرا المسارة، يعني أتكلم أنا وإياك دون الثالث، قل لك تعالى تعالى نقول لك حاجة، نعم، يعني يخفت أحدنا صوته في الكلام حتى لا يسمع الثالث، هذا منهي عنه. العلة قال: فإن ذلك يحزنه. كيف يحزنه؟ يعني أنه سوف يحزن. يقول: ليش هذول يتكلموا بهذه الكيفية؟ وش يخبوا علي؟ وليش أنا ما عندي الحق أن أسمع هذا الكلام؟ رأيت؟ إذن هذا النهي معلل، فإن ذلك يحزنه. فإذا سمعت النهي وسمعت العلة له، إيش نقول؟ بيان يظهر كمال الشريعة. مثلا نقول لك: لا تشرب الخمر لأنه يذهب عقلك ويخرم مروءتك ويجعلك تتصرف تصرف المجانين. شوف الآن، نهيتك عن شرب الخمر ثم عللت، ذكرت العلل، ها؟ واضح؟ طيب، هذا يظهر فيه كمال إيش؟ كمال الشريعة، وهذا مهم جدا. ثانيا، أن هذا أدعى للقبول، لأن السامع الذي يسمع الحكم الشرعي ويسمع العلة يطمئن وينشرح صدره، فهمت؟ فينقاد لهذا الحكم، أليس كذلك صهيب؟ بلى. وبعض الناس لا يسلك هذا المسلك، وهذا من الخطأ. يعني مثلا يأمر بعض زوجته أو يأمر أهله أو يأمر بعض الناس ببعض الأوامر: افعل كذا، لا تفعل كذا، ويسكت، يسكت. مش يقول، هل يطمئن تطمئن قلوب الناس؟ يقول لك: هذا ما يعرف كان هذا حلال هذا حرام فقط، ما يعرف اللي حرم على الناس هذا. لكن إذا بينت العلة، إذا بينت العلة يطمئن السامع، يطمئن السامع. ولم أكن معنا. أنت الآن لو جاءك شخص غير مسلم يا أمين وقال لك: المرأة ظلمتموها، ظلمتموها في الإسلام. هذا الذي يقال الآن: المرأة عندنا مظلومة مسكينة. ليش؟ قال مثلا: لأنكم لا تصافحونها، لأنكم كذا، لأنكم كذا. فصرت تبين كل الحكم شرعي معللا، كيف يكون حاله؟ تتغير فكرته ولا ما تتغير؟ تتغير بلا شك، تتغير بلا شك. هب أنه يحب الخمر أو يحب شيء مما حرمه الله أو يحب أكل الخنزير مثلا، وتبين له الحرمة، لكن تقول له: لماذا حرم؟ لأجل أنه كذا وكذا وكذا وكذا. وانظر إلى بقية الأشياء، لم يحرمها، فالله لم يحرم البقر، لم يحرم الإبل، لم يحرم الدجاج، لم يحرم السمك. ليش من دون البهائم كلها حرم إلا هذا؟ فيه علة، فيه سبب. من كل المشروبات التي خلقها الله حرم هذا المشروب الذي يذهب العقل، حرمه لأنه يذهب العقل، لأنه يقتل الناس، لأنه يسبب الحوادث، لأنه كذا، لأنه كذا. السامع الذي يسمع يطمئن ولا ما يطمئن؟ يطمئن قلبه، قلها صحيح، صحيح، إذن هو لمصلحتي، لمصلحة الخلق. وعلى هذا فقس. الفائدة الثالثة أنه إذا ثبتت العلة، هذه العلة، فإنه قد يأتي شيء فتقيسه عليه، على هذا الحكم، إذا وقع الاتفاق بينه وبينه في العلة. يعني إذا وقع الاتفاق بين الأصل والفرع في العلة، يلحق به ولا ما يلحق؟ يلحق به. ولنضرب لذلك مثالا، مثل ما ذكرنا آنفا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. طيب، التناجي عرفنا ما هو الآن، أن تكلم شخص بصوت منخفض دون الثالث حتى لا يسمع، هذا يحزنه، هذا منهي عنه. طيب لو أنك تكلمت بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها هو، سنتكلم الآن بيش لغة بيني وبينك، إيش هي؟ إيش تسمى اللغة البربرية؟ لما بربرية نتكلم بالبربرية، تعرف تتكلم بالبربرية؟ كثير ولا شوية بس؟ ما شاء الله، سبع لغات؟ ما شاء الله، ناقصك لغة الطير سليمان عليه السلام. طيب لو تكلمنا بالبربرية، أنا أتكلم بالبربرية وأنت معي بالبربرية حتى لا يفهم حسن بربريو. طيب نتكلم مثلا بالبربرية حتى لا يفهم الحاج، ايش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا سيحزنه. ايش يقول؟ يقول ليش يتكلم بلغة أخرى حتى لا أفهم أنا؟ الآن يهاجمني يا حمزة. فأنا أسأل الفرنسي، هل هذا يحزنك؟ ها ها جزاك الله خير، ولكن فيه شيء ينبغي أن نفهمه، وهو ربما بالنسبة لغير العرب، للفرنسيين أو غير الفرنسيين، لعجم اللسان عموما، قد يسمع العربية ولا يفهم كثيرا، ويتعمد المتكلم أن يستعمل العربية دائما دائما دائما، ليس لاحتقار الفرنسي وليس كرها بالفرنسي أبدا، وإنما حتى يعود هذا السامع على سماع كلام العرب فيتعلم به، لأن اللغة تتعلمها بإيش؟ بالسماع. إذا كنت تسمع، ولذلك انظر الآن، أنا أعطيك مثالا، الذين أتوا في الستينات إلى هذا البلد والخمسينات، الدفعة الأولى التي خرجت من المغرب العربي، الآباء، الجيل الأول الذي أتى إلى هذا الجيل الأول، هل كانوا يتكلمون الفرنسية؟ كلمات قليلة يعني حافظوها من عهد الاستعمار، صحيح أم لا؟ لكن الآن كثرة السماع والعمل، وصاروا يتكلمون ربما أحسن من أستاذ في الفرنسية. نحن رأينا أساتذة في اللغة الفرنسية أتى إلى هذا البلد في الإجازة، أستاذ في اللغة الفرنسية، فلما جاء عسر عليه الكلام مع الفرنسي ما استطاع، فلما سألته قال اللغة الفرنسية التي تعلمتها وأعلمها لغة كتاب، يعني التصريف والنحو، نعم، أما هذه لغة فيها طلاقة لسان، فتجد هذا الذي لم يتعلمها أصلا يتكلمها خير من هذا الأستاذ، أستاذ الفرنسية. إذن لا تحزنوا إذا سمعتم عربية دائما، لا تحزنوا، اللهم الذي كان الأمر ظاهر يعني أنه أراد مثلا أن لا يسمعك فهذا لا ينبغي بالحقيقة. إذن إيش صار عندنا؟ ثلاث فوائد. ثم قال باب لا يقول عبدي وأمتي، باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول لا نافية، ولذلك لم تزم الفعل المضارع بعدها، وقوله عبدي وأمتي كما سيأتينا في الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يأتي بهذه الصيغة عبدي وأمتي، يعني من المتكلم؟ السيد المالك عبدي وأمتي، وذكر أو إضافة العبد إلى مالكه قد تأتي بصيغ، فقد تأتي بصيغة الغائب، مثلا تقول عبد فلان أو أمته، هذا لا بأس به، كما قال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أو أن يقول مثلا الرجل لجماعة يقول لهم أحسنوا لعبيدكم وإمائكم، يعني اتقوا الله فيهم، في هؤلاء الذين تملكونهم، هذا جائز ولا حرج فيه. وتارة تكون الإضافة من المتكلم أن يقول إيش عبدي، فهذا ينبغي التنزه عن قوله، لأن هذا من باب التشبه بالله سبحانه وتعالى، والتشبه بالله لا يجوز، لأن العباد جميعهم عباد الله، لأن العباد جميعهم عباد لله تعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكل الناس عبيد لله، وكل النساء إماء لله عز وجل. الأمة وصف يطلق على المرأة، يعني لا نقول عبدة، نقول عبد وأمة، كأنت عبد لله. والمرأة لا نقول عبدة، نقول أمة. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله، ما معنى إماء الله؟ يعني النساء. فجاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة وقفل للباب، فهو حامي حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الصحيح، وهذه الصيغة مر علينا أنها يراد بها ما في الصحيحين أو أحدهما، والغالب ما في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا أمر أو هذا نهي وأمر. يقول: لا يقل أحدكم أطعم ربك. طبعا أن يملك الإنسان رقبة شخص ذكرا كان أم أنثى لم يعد موجودا اليوم إلا نادرا جدا، وهو موجود في بعض البلاد العربية. نعم، موجود في بعض البلاد العربية. والإسلام لم يأتي بالرق، حتى نتفق، الإسلام لم يأتي بالرق والعبودية إلا لله عز وجل. فلما بعث الله تعالى نبيه بالهدى ودين الحق، وجد النبي صلى الله عليه وسلم العرب على عادات معينة، من جملة عاداتهم العبودية، والرق كان موجودا. بل الرق موجود في كل جنس، لا نقول إلا في العرب، موجود في الروم، موجود في الترك، موجود في الفرس، موجود في الديلم. كيف؟ ما موجود، موجود، موجود، يعني لم يكن إلا في الجزيرة العربية. لكن لما جاء الإسلام بعدله طور أحكامه، طور أحكامه، وأدخل عليه من الأشياء ما يجعل هؤلاء العبيد والإماء في غاية ما يكون من الاحترام وغاية ما يكون من الحقوق. بل تجد أن الإسلام فيه من التشريعات ما رغب بها في فك الرقاب وعتقها. أعيد، جاء الإسلام ببعض التشريعات التي حثت وحظت وأمرت بعتق الرقاب وبفكها وتحريرها. انظر الكفارات الآن، الكفارات، كفارة اليمين ماذا قال الله فيها؟ ها؟ اقرأ الآية. يلا: يا أيها الذين آمنوا لا يؤاخذكم، نعم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كفارة يمين. فمن كفارات اليمين تحرير الرقبة. فإذا حرر الإنسان رقبة، والرقبة هذه تكون مملوكة يملكها سيدها، وملكها إما باشترائها فيما سبق، أو بأن تكون حصة له بعد الغنيمة. حطوا بالك. فهنا جاء الإسلام بهذه الكفارة من أجل أن تعتق الرقاب. فهذا إنسان حلف وعقد اليمين فحنث في يمينه، إيش نقول له؟ نقول: أنت مخير، مخير بإيش؟ بين أحد 3 أمور: إما أن تطعم 10 مساكين، أو أن تكسوهم، الأمر الثالث، أو أن تعتق رابع. تخرج تعتق رقبة، تأتي إلى الذي يملك هذا الرجل تقول له: كم ثمنه؟ خذ. وهذا فيه، صحيح أم لا؟ طيب، كفارة الظهار. الظهار فيما لو قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك طلاقها وعدم العودة إليها وإبانتها، إيش نقول؟ فيها كفارة إيش؟ عتق رقبة. قال تعالى: ها؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ثالث، كفارة القتل الخطأ. ها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن فيها تحرير إيش؟ تحرير رقبة. وكذلك جاءت الأحاديث في أن الذي يعتق رقبة فإن الله يعتق رقبته من النار. نعم. إذن الإسلام وجد الناس على ما هم عليه، لكنه أدخل أمورا وأعطى للعبيد والإماء من الحقوق ما لم تعطه الجاهلية الجهلاء. واضح؟ طيب، فلو أنه ملك، لكن الذين أنكروا هذا نقول له نقول لهم أنتم أنكرتم هذا وهذا كان موجودا في جنسكم، فإن كنتم روما فالرق والعبودية كانت موجودة عندكم، وأنتم إن كنتم تنكرونها اليوم فإنكم استعبدتم الناس، فإن هناك رقا وعبودية في من ينكر هذه الأشياء هي أقبح وأفحش من عبودية العرب لعبيدهم في الجاهلية. صحيح أم لا؟ نعم. ثم إن العبودية والرق الذي طوره الإسلام ما جعل الأحكام قائمة على لون العبد أبدا، ولذلك العبيد عند طوائف من الناس وأمم من هم؟ السود. لكن في الإسلام قد يكون الأبيض أبيض اللون، قد يكون مملوكا لسيده. ثم انظر إذا كان مملوكا لسيده، انظر إلى الحقوق التي أعطاه إياها الإسلام، انظر إلى الحقوق، فإن الله أمره أن يطعمه، أمر هذا السيد أن يطعم عبده وأن يكسوه وأن يقوم على حاجته وأن يزوجه كأنه ابنه وأن يزوجه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلفه أكثر من طاقته، فإذا كلفتموهم بشيء فلا تكلفوهم أكثر مما يطيقون، فإذا كلف أحدكم أخاه أو عبده فليعنه على ذلك. شوف، انظر إلى هذه إيش؟ هذه الحقوق الكثيرة، حتى قال أهل العلم إن نفقة العبد مقدم على نفقة الأب، تنفق على عبدك قبل النفق على أبيك. أي نعم، لأن النفق على العبد واجبة، وأما النفق على الأب فالأصل فيها الاستحباب. إذن له من الحقوق ما ليس لغيره. حط بالك، وأباح له الدخول على نساء إيش؟ على نسائك، لأن الله قال الآية نعم، قال تعالى ولا إخوانهن ولا أبناء، نعم، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، ولا ما ملكت أيمانهن. فإذا كانت تملكه، لأنه من الإجماع المنعقد تحريم زواج العبد بسيدته، نعم، فيدخل عليها. طيب، ما إذا اجتنبت الفتنة طبعا، يعني لا يشترط الحجاب الكامل مثل ما يشترط بالنسبة للغريب، يرى منها ما يرى بقية المحارم كالرأس والشعر والذراعين. هذا قرآن وسنة ما هو من عندي، سبحان الله. طيب، إذن هؤلاء موالي، وهؤلاء إيش؟ مماليك عندنا، والله جل جلاله أوصى بهم وصية عظيمة، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الحياة أنه كان يقول على فراش الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. من هم ما ملكت أيمانكم؟ هم عبيدكم، يعني الذين تملكونهم سواء كانوا رجالا أم نساء، رجالا أم نساء. فإذا تتبعت الحقوق التي أعطاها الإسلام لهؤلاء، نعم، ما والله يتمنى كثير من الأحرار في هذا العالم أن يكونوا عبيدا لدى أهل الإسلام إن عاملوهم بهذه المعاملات. فالمسألة ليست مسألة ألقاب، قد يكون الإنسان في ظاهره حر وهو شر من العبد، صحيح أم لا؟ لكن ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك. إذن إذا كان هذا السيد يملك هذا العبد أو يملك الأمة فهو يملكه، ومن معاني الرب المالك، فإن معنى الرب هو المالك، فلا يقول هذا السيد، لا يجوز له أن يقول لهذا العبد الذي يملكه أطعم ربك، يعني أطعم سيدك، لأنه إذا قال هذا فقد تشبه بمن؟ تشبه بالله، على أن هذا لا وجه للتشبه فيه، لأن الله لا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فلا يقول أطعم ربك، يقول أطعم سيدك أو أطعم مولاك، وضئ ربك كذلك، يعني مثلا يقول وضئني يقول وضئ ربك، هذا كذلك منهي عنه. ليش منهي عنه؟ لأن هذا من التشبه بالله الذي لا يجوز. ثم إن هذا إذا قال هذا الكلام سوف يتعاظم، سوف إيش؟ يتعاظم في نفسه. وكذلك هذا العبد ربما يصير له أو عنده من التعظيم لهذا السيد ما لا يجوز صرفه إلا لله، على أنه في الإسلام العبد لا يجب عليه الحج، ولا تجب عليه الزكاة، ولا تجب عليه صلاة الجمعة، ولا يجب عليه حضور الجماعات إلا بإذن سيده. نعم، هذا عند جماهير أهل العلم، لأنه ينبغي أن يقوم إيش بحق، ها بحق سيده. مازال عندكم هذا منه العبودية؟ ما زالت؟ كيف عندكم؟ لا بد يكون عندكم في الصحاري أو في الجنوب، في جنوب البلاد لا بد أن يوجد هذا الشيء. أنتم عندكم بلاد المغرب؟ عندكم في موريتانيا ما زال؟ نعم، في موريتانيا ما زال موجودة. نعم صحيح، في موريتانيا نعم يقال أنه بكثرة. أي نعم، نعرف نعرف. على كل حال نحن نقول إن الإسلام لم يأتي بهذا إلا أنه أتى فطور الأحكام ورغب في عتق الرقاب، أتى فطور الأحكام. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. ايش يقول يعني؟ أطعم سيدك أطعم مولاك. مع أن وصف الرب أوصف به غير الله، لأن الرب هو المالك، فوصف الربوبية على الإطلاق لا يجوز إلا لله، أما على غير الإطلاق فيجوز لغير الله، صح؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن أمارات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها. نعم، ومنه قوله أيضا في اللقطة، في الضالة، البهيمة الضالة، قال حتى يجدها ربها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ما لك ولها، تأكل الشجرة وترد الماء، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يجدها ربها. وكذلك قول يوسف عليه السلام، نعم، إنه ربي أحسن مثواي. فما المراد بربي هنا؟ يعني سيدي الذي يملكني، وهو من؟ العزيز. كيف؟ أنا ذكرت تفسيرا أنك أنا مشيت على أحدهما الآن في هذا المقام. كيف؟ سيدنا يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهم. أحسنت، ما شاء الله، جزاك الله خير. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال. وقال أيضا لأحد السجينين، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني هو أنت تسقي ربك خمرا. وش معنى ربك؟ يعني مالكك الذي يملكك. فتقول رب البيت، رب البيت هو الذي يملك البيت، رب السيارة يعني إيه؟ الذي يملك السيارة. إذن على سبيل الإطلاق الربوبية لا تكون إلا لله، أما مقيدة فلا حرج. لكن هنا لما كان المقام مقام إضافة للنفس، إضافة للنفس، نعم، لا يقول ربي، يعني لا ينادي العبد سيده يا ربي، يقول سيدي مولاي، نعم ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، لا يناديه يقول يا عبدي. ليش؟ لأنه إذا قال يا عبدي فيها محذور أنه تشبه بمن؟ بالله، لأن الله هو الذي ينادي على عباده يا عبد يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وكذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، أي عبدي ما الذي يرضيك مني، إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة. وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي، كذلك لا يقول لجاريته أمتي. طيب الأمة هل توطأ؟ هل يجوز لسيدها أن يطأها إذا اشتراها إذا كانت متزوجة لغيره؟ ها؟ صحيح. وإذا كانت غير متزوجة هل يجوز أن يتسراها؟ نعم، السرية تسمى سرية، نعم نعم، بغير عقد. ما نقرأ القرآن يا جماعة؟ قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لكنه يشترط إذا وطئها أن تستبرئ بحيضة، لابد حتى يتأكد من خلو رحمها من ماء آخر فتحيض مرة، ثم بعد ذلك يطأها بملك اليمين. ولكن هل له أن يتزوج بها؟ يجوز له أن يتزوج بها؟ نقول في الحقيقة لا حاجة، لأن عقد ملك اليمين أعلى من عقد النكاح، فلا حاجة أن يتزوجها ما دام أنه يملك إيش؟ يملكها بملك اليمين، لأنه إذا تركها أمة فهو أخف عليه. اللهم الذي إذا أراد أن يكرمها بالزواج فإنه يجوز أن يتزوجها. وهل يمكن أن يعتقها؟ يعتقها ويجعل مهرها صداق عتقها، أو صداقها ما عتقها، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع صفية بنت حيي. تمام. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، قل فتاي غلامي جاريتي، هذا هو الأحسن والأولى. وإن كان بعض العلماء كالسعدي رحمه الله وجماعة حملوا النهي على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. فيه مسائل، الأول أو الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، والنهي أخذ من قوله لا يقول أحدكم. طيب الثانية، لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، ماذا يقول العبد؟ سيدي. السيد هو ذو المكانة العالية، المكانة الرفيعة العالية، هذا يسمى سيد لأنه انتهى إلى أعلى شيء، نال السؤدد، السؤدد والسيادة. والسيد السيد السيادة المطلقة هذه لا يوصف بها إلا الله، نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله، السيد الله، فطبل. لكن غير الله سبحانه يوصف بالسيادة لكن لا على سبيل الإطلاق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الأنصار قوموا إلى سيدكم، سعد بن عبادة، قوموا إلى سيدكم. والسيد قد يطلق على الزوج، ومنه قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها، نعم سيدها. ويطلق على كبير القوم، يقال إيش؟ السيد الفلاني، السيد المدير مثلا، يجوز ولا حرج ولا بأس بذلك، نعم. ولكن جاء النهي أن نسود المنافق، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم للمنافق سيد، فإنك إذا قلت ذلك فقد أسخطت ربك، نعم. أما غير المنافق فيجوز أن يطلق عليه إيش؟ سيد. طيب السيدة، السيدة هذا لم يأتي في النصوص ولم يأتي عن أهل السنة من رواة الحديث، لا يقال السيدة عائشة، قل عائشة أمنا عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نعم. قال هنا لا يقول العبد ربي ولا يقول. طيب مولاي، مولاي يقول مولاي أم لا؟ يقول. فالولاية الأصل أنها لله سبحانه، فالله تعالى ولي العباد جميعا، ولاية عامة، كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهناك ولاية خاصة، ها؟ وهي لمن؟ للمؤمنين. ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهناك ولاية أيضا ينالها المؤمنون يتفاضلون فيها، فكلما كان الإنسان أتقى لله كلما كان حاضيا بهذه الولاية. ومنه قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبنو سلمة وبنو حارثة حينما همت بالرجوع في غزوة أحد وأرادت يعني القبيلتان الانخزال مع عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، تولاهم الله جل جلاله كما قال تعالى في آل عمران: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فتولى الله القبيلتين فثبتت مع النبي عليه الصلاة والسلام ووصلت المرور إلى أحد. طيب، لكن فالمولى على سبيل الإطلاق من هو الله جل جلاله، ولكن غيره قد يوصف بهذا الوصف لكن لا على سبيل الإطلاق كمسألة الرب. فمثلا يجوز أن يقول العبد لسيده مولاي لا حرج، وكذلك واحد من الناس أن يقول للملك أو الرئيس مولاي لأن له الولاية العامة في البلاد، فهذا لا حرج فيه. طيب، تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا بين الممنوع والمحرم يبين المباح والجائز، هذا من حسن التعليم، وهو أسلوب القرآن أيضا. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فإذا سددت على الناس باب المحرم افتح لهم باب الحلال، لأنك إذا جعلت تسد عليهم أبواب المحرمات هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام ولا تفتح لهم أبواب المباح سيحسون بماذا؟ يقولون الدين فيه ضيق، الدين فيه تضيق، أو يتهمونك أنت أن تضيق علينا. لكن إذا كنت تبين لهم إيش المباح ما أباح الله تعالى. وأيهما أكثر، المباح من المحرم؟ المباح أكثر في كل شيء، المباح أكثر في كل شيء. ولنضرب لذلك مثالا، يلا حمزة. في شيء الناس تشبثوا به وصار عندهم شيء من أساسيات الحياة لكنه محرم. لا لا لا لا ما فهمت. قلت لك أن الناس عموما تنظر إلى شيء يرون أنه من ضروريات الحياة، الناس يرون الخمر من ضروريات الحياة. لا، شيء شيء شيء ولا هذا، الله يجزيك خير، أحسن التمثيل وضرب. لا لا لا لا لا لا، العطلة الصيفية، العطلة الصيفية، العطلة الصيفية في يحصل فيها ما يحصل من الناس مع الأسف من التجاوزات الشرعية والذهاب إلى أماكن المحرم. والعطلة الصيفية شيء مقدس عند الجالية هنا، ما فيه جويليا صح، ومن أبريل يبدي سخ. طيب، الآن نعرف أن الناس محتاجين إلى الإجازة السنوية، صحيح حاجة نفسية اعتادها الناس، بل لا أقول إلا الجالية هنا، أغلب العالم، العالم كله محتاج، يعني كل الناس أي بلد تذهب إليه حتى بلاد الحرمين تذهب تجد أن هناك إجازات، الناس يحتاجون لأن نمط الحياة يجعل الإنسان يحتاج إلى فترة يستريح فيها ويخرج منها من ما ألفه طيلة العام، وهذا شيء طبيعي. فالآن نبين للناس: لا تذهبوا إلى شواطئ العري، لا تذهبوا إلى المكان الفلاني، لا تذهبوا للمكان الفلاني، تذهبوا للمكان الفلاني. والناس عندهم رغبات، يحبون الشمس، يحبون السباحة، يحبون كذا، أمين يضحك. إيش نقول؟ نفتح لهم نفتح لهم باب المباح، نقول لهم: لكم يجوز لكم أن تخرجوا إجازة، أخرجوا الأماكن التي أباحها الله سبحانه وتعالى، الأماكن الخالية البعيدة عن الناس، سواء كانت بحارا أم شواطئ أم جبالا أم أنهارا أم، وهذا كله موجود ولا غير موجود؟ موجود بلا شك. فأنت كل بلاد إذا رأيت الشريط الساحلي يعني شريط البحر على كل بلاد تجده بالألف بآلاف الكيلومترات بحر، ابتعد وخلاص وانتهى. كذلك من الجبال والأنهار والأشياء التي خلقها الله لعباده وسخرها، إذن تفتح لهم باب المباح. أما تقول لهم أنتم لا يجوز لكم أن تخرجوا عطلة، أنتم لا يجوز، أنتم عليكم أن تبقوا هنا، البر فيه جهنم، فيه كذا فيه كذا، هل سيسمعون كلامك؟ لا، أنا لا أظن. أبقى أنت إن شاء الله هنا في المباح وسنذهب، سنذهب. إذن من حسن التعليم أنك إذا بينت المحرم تبين المباح. هذا كذلك قد يؤخذ من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا أو رأى عند رجل تمرا جيدا، فقال: ما هذا التمر؟ تمر جنيب طيب. قال: يا رسول الله، أعطي الصاعين من هذا بالصاع من هذا والثلاثة بالاثنين، يعني أعطي صاعين رديئين، صاعين من التمر الغير الجيد بصاع جيد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي لفظ قال: أوه عين الربا. قال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ها واشتري بالدراهم جنيبا. بيع التمر الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم الجيد حتى لا تقع في الربا، لأن التمر يشترط في بيعه المماثلة والتساوي، والتمر بالتمر ايش مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فلو بعت صاعا بصاعين لوقعت في الربا، حتى لو كانت القيمة مختلفة، حتى لو كان أحدهما جيد والآخر رديء، هذا ربا. ربا فضل ولا نسيئة؟ ربا فضل، حتى ولو تم القبض في مجلس العقد. هذه أشياء يجري فيها الربا كما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنك إذا بينت لهم إيش المحرم تبين لهم المباح. الخامسة والأخيرة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وقد سبق مثل هذا. فهذه ألفاظ تنافي كمال التوحيد، وربما تكون ذرائع للشرك والوقوع فيه. إذن ينبغي تنزيه اللفظ يش الألفاظ منها، لأن هناك ألفاظ كثيرة شركية ينبغي تطهير اللسان منها. نعم. لا، هو يعني أن هذا درج على الألسنة، وقال أنه بعيد أن يعتقد الإنسان إذا قال عبدي أنه يتشبه بالله أو يتعاظم أو ما أشبه ذلك. الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. اقرأ. نعم. اقرأ يا أخي اقرأ. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب ما جاء في اللو. حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ شرح هذا الباب الذي من كتاب التوحيد والذي يليه، نأخذ هذا الباب فنناقش فيه. المؤلف قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. هل الإسلام جاء بالرق؟ أنت نعم. فجاء الإسلام فطور العبيد وشرع العبيد واستحب ذلك. أين نجد الحث على تحرير الرقاب؟ إسماعيل. في كفارة العبيد نعم. نعم. من نسائهم. نعم. وكذلك كفارة القتل الخطأ. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدق. صح؟ نعم. من السنة كذلك حكى حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها إنها مؤمنة. هذا فيه كذلك استحباب عتق الرقاب. هل يظن أن الرق لا يجري إلا على من كان كافرا؟ هل يمكن أن يكون مؤمنا عبدا؟ صح؟ نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له غلام كمدعم مثلا وثوبان وصالح، فكان له عليه الصلاة والسلام وملكه، فلا يشترط أن يكون كافرا، لكن هو الأصل أنه وقع عليه حال كفره، لأنه فر من عبودية الله سبحانه وتعالى فوقع في عبودية من غيره. على كل حال، إذا ملك الإنسان غلاما أو جارية هل يقول له أطعم ربك ووضئ ربك؟ نعم. صح. إذن ماذا يقول له؟ أطعم سيدك. هو لو ناداه فقال يا سيدي، هل يجوز هذا؟ ها؟ يجوز؟ يجوز أن يوصف الإنسان بالسيادة؟ نعم يجوز، يقول يا سيدي. صح. طيب هل يقول يا عبدي يا أمتي؟ نعم. توافقون؟ إذن هذا من باب التأدب. فما حكم إنسان ينادي على مملوكه يا عبدي يا أمتي؟ نعم. إذن ماذا بماذا يناديه؟ ماذا يقول؟ لا، هذا بالنسبة للعبد. ولا السيد المالك. صح، أحسنتم، جميل. طيب هذا الذي أخذنا. لو قال مثلا هذا عبد فلان، يصح؟ صحيح. وهذه أمة فلان، يصح؟ يصح هذا؟ لا حرج، إذا كان بضمير الغائب، يعني الإضافة إذا كانت للغائب فلا بأس بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. من سأل بالله فإنه لا يرد. لا هنا نافية، وقوله لا يرد هذا من باب النهي بصيغة الخبر، فهو أبلغ مما لو قال لا ترد، لا يرد من سأل بالله. كيف لا يرد من سأل بالله؟ أولا، السؤال ما حكمه؟ قبل أن نتكلم عن السؤال بالله أو بغير الله، يعني أن يسأل الإنسان شخصا شيئا، مثلا يقول له قرب لي كذا، أعطيني كذا، أقل أحواله الكراهة إلا إذا دعت له الضرورة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما بايعوه عليه ألا يسألوا الناس شيئا، حتى أن الواحد منهم تسقط منه العصا، تسقط عصا في الأرض ولا يقول للناس قربها، لأن السؤال يذل صاحبه. وكلما كان الإنسان مترفعا عن سؤال الناس كلما كان أحسن، فكلما استغنيت عن الناس كلما كان أحسن، إلا إذا دعت الضرورة، مثلا إذا احتجت شيء ثقيل احمل معي مثلا، هز معي هذا، هذا لا بأس، لكن إذا كنت في غنى عن هذا الشيء مستغني فهذا هو الأحسن. لا تترك لأحد عليك منه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا في غير المال. أما إذا كان السؤال سؤال مال ويكون ربما من باب الاستكثار فهذا عظيم، بل من كبائر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. واحد يسأل المال دائما، أعطني كذا أعطني كذا أعطني كذا أعطني كذا، يسأل مال الناس، كل واحد يسأل، هذا أخذ منه 5 يورو، هذا 10 يورو، هذا يوروين، وهذا 3، هذا يأتي يوم القيامة وليس على وجهه لحم. عظم، نسأل الله السلام والعافية. هذا يدل على أنها كبيرة أم لا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. بعض الناس لا يبالي، قلنا يعني أنه ليس له كرامة وليس له عزة، هكذا يذل نفسه. لا تذل نفسك، لا تذل نفسك. فكذلك بقية الأمور، لا تسأل إلا إذا احتجت حقيقة، حتى ولا أن يقرب إنسان لك قلما مثلا أو كرسيا أو مثلا قارورة الماء أو أي شيء، إذا احتجت أو كنت مضطرا لا حرج. أما إذا كنت مستغنيا فالأولى أن تخدم نفسك بنفسك، هذا هو الأولى، حتى لا تدع منة لأحد عليك. هذا في مسألة المسألة، فإما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة. أما إذا سأل الإنسان بالله، مثلا يقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، هل هذه الصيغة جيدة؟ تأتي لشخص تقول له: أسألتك بالله، هذا كثير على الألسنة، صحيح أم لا؟ سألتك بالله كذا وكذا، هو يجوز، لكن هل كل جائز مستحب؟ قد يكون الشيء جائز لكن غير مستحب. سألتك بالله أعطيني كذا، أبسط الأشياء يعرض، يجعل السؤال بالله. نعم، هذا لا ينبغي أيضا، لأن السؤال بالله عظيم، والشخص الذي تسأله بالله يجب عليه أن يعطيك. فرق بين أن يقولك سألتك كذا وكذا أعطيني، طيب واضح، لكن إذا قالك سألتك بالله أن تعطيني، هذه عظيمة، لأنه سألك بالعظيم. فمن تعظيم ربنا سبحانه وتعالى أن تعطي من سألك بالله. إذا سألك شخص بالله يجب عليك وجوبا أن تعطيه، إلا في حالتين: إذا سألك بالله محرما، هذا لا تجب، مثل قول أسألك بالله أن تشتري لي الخمر، إيش نقول؟ هو نقول: أسألك بالله أن آتي لك بالعصا، صح؟ يقولك سألتك بالله أن تشتري لي الدخان مثلا، إيش نقول؟ هذا لا تجبه، لأنك لا يجوز لك أن تعينه على محرم. الثاني: أن يسألك بالله فيما هو ضرر عليك شرعا أو قدرا، مثلا يسألك بالله يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني كيف أنت مع أهلك في بيتك، إيش نقول؟ نقول: لا أجيبه، لأن هذه أسرار خاصة وحياة وبعضهم يجعلها يعني مسألة هينة. لا بالله، أسألك بالله أخبرنا، اتق الله، كيف تسألني بالله أن أخبرك بحياتي الشخصية؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. إذن هل هذا يجب عليك أن تجيبه؟ هذا لا يجب عليك أن تجيبه، لا تجيبه، قل له: لا لا لا أخبرك، لأن هذا سوف يضرك. نعم. أو مثلا أنت لا تحب شيئا من المأكولات، لا تحب شيء، ولنقول أنه السمن مثلا، السمن أو القديد مثلا، لكن هو يريد إيش؟ أن يوكلك غصبا عنك، يقول لك: أسألك بالله أن تأكل، وأنت تعرف نفسك أنك لو وضعت شيء خلاص تتقيأ وربما يغمى عليك، هل تجيبه؟ لا تجيب، لأن هذا يضرك، هذا يضرك. إذن فما كان فيه ضرر عليك أو حرام فإنه لا يجب عليك أن تجيب، أما ما سوى ذلك يحلف، خليه يحلف ولو أقسم، لا تجيبه، خليه. نعم نعم يا يوسف. نعم. فهمتم السؤال؟ يقول بعض الناس يقفون على يسأل بالله الناس الأموال، أسألكم بالله أن تعطوني، وهو معروف بأنه رجل مخادع يجعل هذا كالوسيلة فقط ليتوصل إلى أخذ أموال الناس بغير حق. نقول هذا لا تعطوه، هذا لا تعطوه، لا تعطوه. ولذلك لو منع المساجد، ولو منعت المساجد وهيئات المساجد ولجانها والقائمين عليها هؤلاء أحسن، لأن ظاهرة التسول كثرت. ظاهرة التسول، عرفت التسول ما هو؟ يعني المد الناس الذين يمدون أيديهم، هذه الظاهرة كثرت، وهذه نراها حتى في الحج، في خيام منن، نعم، في المشاعر المقدسة، الناس لا يخافون الله. وذلك يحتاج الذي يسأل أن يظهر وثائق على أنه مريض، على أنه محتاج، على أنه عند مشروع مثلا خيري، على أنه مسجد، نحتاج إلى هذا. أما ما سوى ذلك هكذا يأتي، فينبغي التحرز، ينبغي التحرز. إذن قوله لا يرد من سأل بالله، ما وجه ذلك؟ إذن ما حكم من سأل، ما حكم جوابك لمن سألك بالله؟ ها؟ نقول واجب. لماذا؟ لأنه إذا سأل بالله فقد سألك بعظيم، ومن تعظيم الله أن تجيبه، من تعظيم الله أن تجيبه، من تعظيم الله أن تجيبه. طيب، وقد بينا أظن حالتين، لا يجب ماذا؟ لا يجب أن تجيبه في حالتين، ما هما؟ إذا كان فيه ضرر عليك أو سألك يجب الله محرما. وقد مر لنا في حديث الأبرص والأقرع والأعمى قال أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، هذا جائز لأنه أقره الله وأقره الملك، هذا لا حرج فيه، نعم. ولكن لا ينبغي بالنسبة للمتكلم أن يسأل كل شيء بالله، هذا لا ينبغي. طيب، ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما، بعض العلماء حمل الحديث أو الترجمة معنى آخر، فقال السؤال بالله يشمل نوعا آخر، يشمل نوعا آخر، وهو أن يسأل الفقير زكاة المال مثلا، هذا من السؤال بالله، لأنه يسأل بحقا أعطاه الله إياه. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. كيف من استعاذ بالله؟ يعني من طلب أن تعيذه بالله تعالى فعليك أن تعيذه. إذا قال لك مثلا أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من كذا، تعيذه أم لا؟ يجب عليك أن تعيذه. وجاء في صحيح البخاري أن امرأة يقال لها ابنة الجون تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليلة الزفاف مد الرسول عليه الصلاة والسلام نحوها يده فقالت أعوذ بالله منك، لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قال لقد عثت بعظيم، الحق بأهلك، طلقها، الحق بأهلك فقد عثت بعظيم، لأنها قالت أعوذ بالله. والذي يستعيذ بالله يجب عليك أن تعيذه، يجب عليك، لأن إعاذتك له بما أنه استعاذ بالله إيش نقول؟ واجبة. ووجه ذلك كما قلنا أنه استعاذ بعظيم، انتبه، من استعاذ بالله فأعيذه. الاستعاذة ما هي؟ الاستعاذة طلب اللجوء والاعتصام، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله يعني أعتصم بالله وألتجئ إليه من الشيطان الرجيم، من شر الشيطان الرجيم، هذه الاستعاذة. الاستعاذة طلب الاعتصام واللجوء والحماية، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كأنك تقول ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله وأحتمي بالله من كيد الشيطان الرجيم. فإذا جاءك شخص وقال لك أعوذ بالله من كذا وكذا، أعذني، إيش نقول؟ يجب عليك أن تعيذه، يجب عليك أن تعيذه، لأنه استعاذ بالله بعظيم، فمن تعظيم الله أن تعيذ، أن تعيذ. لكن لو قال لك مثلا، تقول له هيا معنا صلاة الجماعة، فقال أعوذ بالله من هذا، إيش نقول؟ هذا لا تعيده، هذا لابد لا تأتي به، لابد. إيه نعم. مثلا لو استحق عقوبة، استحق عقوبة والعقوبة سينزلها القاضي به. مثلا الرجل يعتدي على الناس، فحكم القاضي عليه بالسجن أو بالضرب أو بالجلد أو بغرامة مالية مثلا، فقال الجاني هذا الذي يظلم الناس ويؤذيهم، قال أعوذ بالله منك يا قاضي، هل يعيذه؟ لا، لا يعيذه، بل يسلط عليه لأنه متعدى للحدود. إذن هناك استثناءات، من استعاذ بالله فأعيذه. ماذا قالت مريم عليها السلام؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت بالرحمن من جبريل، من جبريل عليه السلام. ولكن هل أعاذها؟ ها؟ كيف؟ الآن هي كانت في خلوة وحدها، وكانت تختلي بالله تتعبد، وفجأة وهي عذراء لم يمسسها بشر ولم يمسسها رجل ولم تتزوج، والعذراء ها؟ عرفت العذراء من هي؟ البكر، البكر. العذراء فيها ما فيها من الحياء والحشمة والخوف والمحافظة على نفسها، والمرأة تربت في بيت طهر وعفاف وتقوى وصلاح، وفجأة وجدت رجلا أمامها قد خلا بها، فذعرت وخافت على نفسها. ماذا قالت؟ ها؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تتقي الله أعوذ بالرحمن منك. كيف تخلو بي في هذه الخلوة؟ ألا ترحمني؟ نعم. فخافت فتكلم، ماذا قال؟ قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. من المتكلم؟ جبريل عليه السلام، أرسله الله في صورة رجل كامل. نعم. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت أن إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر بالزواج، ولم أكو بغية، البغية هي الزانية، يعني ما نكحت ولا سفحت، لا نكاح ولا سفاح، لا زواج شرعي ولا زنا، لأن الولد كيف يأتي؟ يأتي بالجماع، إما جماع حلال وإما جماع حرام. ولكن مع ذلك ما أعاذها، بل نفذ أمر الله سبحانه وتعالى. وما هو الأمر الذي نفذه؟ نفخ في كم درعها، فحملت بإذن الله. نفخ فقط، قيل هنا وقيل هنا نفخ، فدخلت النفخة في فرجها فحملت. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذن تنفيذ أمر الله إذا استعاذ الإنسان منه يجب تنفيذه. قال ومن سأل بالله فأعطوه، سألك رجل بالله فأعطه. وكما قلنا في شرح الترجمة يجب عليك أن تعطيه لأنه سألك بعظيم، ومن تعظيم العظيم سبحانه وتعالى أن تعطيه. طيب لو أنه سألك شيئا لا تقدر أن تعطيه إياه، مثال ذلك أنت عندك نصيب من المال وهذا كثير، وهذا المال تعبت لتحصيله. نعم. وهذا الرجل تعرف أنك لو أعطيته المال راح خلاص، قال كسلك بالله تعطيني هذا المال، وأنت تعرف أنك لو أعطيته اليوم صلي صلاة الجنازة على هذا المال. إيش نقول؟ تعطيه ولا ما لا تعطيه؟ لأن هذا سيضرك، لا تعطيه. قل ما عندي، ما أستطيع أخي. ها؟ لك الحق في ذلك، لك الحق أن لا تعطيه. لا ما قل له ما أستطيع، ما أقدر، عندي أعددت المال هذا سأشتري به شيئا، سأقضي به غرضا، سأسد به حاجة، وانتهى الأمر. ما يبقى يدخل في التفاصيل، ما تعطيه التفاصيل، ما تبقى تدخل في التفاصيل، ما أستطيع وانتهى. هذا هو. كيف؟ كان الطرف الآخر مماطل. لا هو مماطل، ولكن حتى لو كان غير مماطل، مثلا أنت عندك نصيب من المال أعددته للحج، وجاءك شخص قال أسألك بالله أن تعطيني هذا حتى تزوج. أنت الآن يجب عليك أن تؤدي هذا هذه الفريضة وتتم إسلامك بأداء فريضة الله وحج الله حج بيت الله الحرام، هل تعطيه المال هذا حتى يتزوج؟ لا، يجب عليك أن تبدأ بنفسك، ها؟ أما بعد إذا أردت أن تعينه أعينه، لكن أدي الفريضة أولا، لا تعطيه حتى ولو سألك بالله. إذن الاستثناء واضح، الاستثناء فيما لو سألك شيئا يضرك أو شيئا محرما هذا لا تعطيه، ومن سأل بالله فأعطوه. قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم، ليس المراد من دعاكم يعني إذا ناداكم شخص، لأن الدعاء قد يراد به النداء في اللغة، ومنه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول يعني نداء الرسول، يعني لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، يا محمد يا علي يا فلان يا نعم. أما دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينادى باسمه، وكان الأعراب الجفاة ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه، يأتي الأعرابي البدوي من البادية والصحراء يناديه يا محمد، نعم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينادى إلا بوصفه، إما بوصف النبوة أو بوصف الرسالة، تقول يا نبي الله يا رسول الله، نعم. طيب، ليس هذا هو الدعاء، المراد بالدعاء هنا الدعوة، يعني إذا دعاكم شخص إلى أكل مثلا أو إلى وليمة أو ما أشبه ذلك يجب عليكم أن تجيبوا، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ومن دعاكم فأجيبوه، واجب. أولا نقول ما حكم إجابة الدعوة، ما حكم إجابة الدعوة؟ إجابة الدعوة الأصل فيها الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست حقوق، وذكر منها إجابة دعوته إذا دعاك، مثل أقول لك تعالى، قل تعالى كذا، نعم، هذا هو الأصل. وقال بعض أهل العلم إنها سنة، ليس بواجب، ليس بواجب أن تجيبه، وإنما يستحب لك أن تجيبه فقط. والثاني قوله، والقول الثاني قول قوي، قول قوي. وهناك دعوة من دعوة، هناك دعوة أوجب في إجابتها من دعوة، فمثلا وليمة العرس يجب الجواب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر طعام وليمة العرس، يدعى لها من لا حاجة له فيها كالغني، ويحرم منها من هو محتاج إليها مثل إيش؟ الفقير. هكذا بعض الولائم يدعى لها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. قال وإذا دعيتم فأجيبوا فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، نعم. فالأصل أن وليمة العرس يجب إيش؟ يجب إجابة الدعوة إليها. رجل تزوج وصنع طعاما، قال تعالى تذهب ولا ما تذهب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا في حالات، إلا في حالات. الحالة الأولى إذا كان في هذه الوليمة منكر، فيها معازف وموزيكا وأغاني، هذا لا يجب عليك أن تجيبه، بل قد يحرم عليك أن تجيبه، لأنك ستحضر في منكر، إلا إذا كنت تعرف أنك تستطيع أن تغير المنكر، لكن هل ستغير؟ هذه المشكلة، هي يغيرونك، يعني هل تستطيع أن تغير المنكر؟ ممكن مثلا تكون رجلا مثلا توجيه في القوم ومعظم عند الناس وكلمتك مسموعة، تأتي مثلا إذا دخلت كالأسد الذي دخل، قالوا خب كل شيء، فلان دخل، هذا ممكن نقول إن وجودك واجب، فحينئذ يجب عليك أن تجيب دعوة من دعاك من جهتين، من جهة إيش؟ إجابة دعوة الوليمة، والثاني تغيير المنكر. لكن إن كنت تعلم أنك إذا دخلت لا يعبؤون بك، بل ربما جروك معهم، تذهب ولا ما تذهب، لا يجوز لك أن تجيب، لا يجوز لك، لأن هذا منكر، وقد حرم الله سبحانه وتعالى شهود الزور، قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، وما قال ولا يشهدون بالزور، في فرق بين الشهادة بالزور وشهادة الزور، قال والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور، وهذه مجال الزور.